خروج الدم، وخروج الدم من الرجل، خروج الدم يعني الدم من الرجل ليس من المرأة، المرأة إذا كان حي أو الدم يخرج من المرأة والرجل في نفس الشيء، يعني بسبب نزيف في المثانة مثلا عفى الله منكم، أو في المعدة أو بعصور أو كذا. لا ما بعصور هذا لك يكون خارج يتعلق بنواقض الوضوء ولا بالصيام؟ نواقض وضوء. طيب الدم الذي يخرج من المرأة فهو إما دم حيض أو دم استحاضة، ماشي؟ أو دم بسبب مرض الماء، قرحة مش أو مهم، كذا. بس الموضع حلو هنا تأثير بالنسبة للمرأة، لأنه قلت أنت مثل هذا ما خرج عن كوني دم حيض أو دم استحاضة، صح؟ ما هو دم حيض؟ فإذا هو دم استحاضة، هذا ينقض الوضوء. أما الرجل فلما ليس من عادته أن يحيض ولا أن يستحاض، فحكم دمه غير حكم دم المرأة التي تحيض أو تستحاض. ولذلك المذهب الشافعي في هذه النقطة أوسع المذاهب، حيث قال خروج الدم لا يقض الوضوء مهما كان كثيرا، ونقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلا، والوسط مذهب الإمام أحمد ومالك أيضا إن كان كثيرا نقض وإلا لم ينقض. وأنا لا أتصور في العادة دما كثيرا أكثر من قصة ذلك الرجل الحارس اللي قام يحرس الرسول والجماعة وهم نائمون في السفر.